على طيبة ودوني وخذوني وارموني عند الأبي محمومي. اشفع لي يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي، ما لي غيرك مكرومي. على طيبة ودوني وخذوني بنيتي يا ممالقا ومنعيني رؤيا. يا حبيبي ما أحلاك لما نورك يتجلى. بنيتي يا ممالقا ومنعيني رؤيا. يا حبيبي ما أحلاك لما نورك جلّاهي من ظلمة قلبي. من ذنبي أغرقني داويني كرما لله. اشفع لي يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي يا مرسل من عند الله. على طيبة ودوني وخذوني وارموني عند الهادي محمومي. اشفع لي يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي، مالي غيرك مظلومي.